بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع مع بعضنا بإذن الله تعالى الخاطرة رقم 109 من كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ورحم جميع أهل العلم وألحقنا بهم على خير حال، اللهم آمين. الخاطرة بتاعت النهاردة، الخاطرة بتاعت المرة فاتت كانت طويلة بس كانت مهمة جدا يعني، فأنا أرجو أن أنتوا تبقوا تراجعوها كمان، لكن النهاردة إن شاء الله خاطرة أخرى وفيها طرح يعني أكثر اختلافا عن المرات الماضية. ابن الجوزي يقول في هذه الخاطرة: ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إلى العلم حيز الكمال، وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه وقل الصبر، فدخلوا في مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها، إلا أن غيرها كان أحسن لهم. فالزهري مع عبد الملك، وأبو عبيدة مع طاهر بن حسين، وابن أبي الدنيا مع مؤدب المعتضد، وابن قتيبة صدر كتابه ومدح الوزير، وما زال بعض العلماء والزهادي يعيشون في ظل جماعة من المعروفين بالظلم، وهؤلاء وإن كانوا سلكوا طريقا من التأويل فإنهم فقدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا. وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يغشون الولاة لأجل نيل ما في أيديهم، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من يمدح بما لا يجوز، ومنهم من يسكت عن منكرات، إلى غير ذلك من المداهنات، وسببها الفقر. فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إنما يكون في البعد عن العمال الظلمة، ولم نرى من صح له هذا إلا في أحد رجلين: إما من كان له مال كسعيد بن المسيب كان يتجر في الزيت وغيره، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن المبارك، وإما من كان شديد الصبر قنوعا بما رزق وإن لم يكفه كبشر الحافي وأحمد بن حنبل. ومتى لم يجد الإنسان كصبر هذين ولا كمال أولئك، فالظاهر تقلبه في المحن والآفات، وربما تلف دينه. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك. فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد والتخشع، ولا آفة طرأت على عالم إلا بحب الدنيا، وغالب ذلك الفقر. فإن كان له مال يكفيه ثم يطلب تلك المخالطة الزيادة فذلك معدود في أهل الشره، خارج عن حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال. الحقيقة الخطيرة يعني خطيرة خطيرة ومهمة، وبتصطدم مع الرؤية الشخصية الاجتهادية لكثير من المتصدرين في مشهد تعليم الطلبة وتوجيههم في طلب العلم، لأنه كتير منهم كان بيصدر دايما طلب العلم على أنه يعني يشغل الإنسان عن كل كسب وعن تحصيل الأموال، وبالتالي يكون طالب العلم فقير عادة. والحقيقة للأمانة هذا التصور ليس مغلوطا، بل هو موجود، هو جزء من المنظومة فعلا. ولذلك هو هنا لما اتكلم طرح إمكانية وجود الفقر مع طلب العلم كصورة من الصور التي يحصل بها الإنسان النجاة من الاستدراك عبر بيع دينه. قضية الاستدراك عبر بيع دينه هي بيقولها هنا، ودي حاجة واقعية جدا، وهي أنه في العادة أصحاب الوجهات يحبون دائما أن يكملوا دائرة الوجهة من حولهم. فتجدي أصحاب الوجهات يحب أن يكون لهم علاقات بالأغنياء، بالأثرياء، بالمشاهير، بالكتاب، بالشعراء، بمتصدري المجالس. ومن ضمن الحاشية اللي لازم تبقى شاملة الجميع لازم يكون فيها شيخ برضه، شيخ شيخين، حد يبقى اسمه متدين الجلسة، سني جلسة، اللي هي القعدة تبقى لما الجميع ومن جملة واحد جاء مع هؤلاء بدينه، يعني رأس ماله هو اللي دخله في وسط هذه الجلسة هو دينه وليس شيئا غير هذا. فهذا الإنسان لما يدخل على هؤلاء الأثرياء الأغنياء الظالمين على وجه الخصوص اللي حصلوا مالهم من هنا وهنا ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن الدخول في الأمور المحرمة، فهو طبعا هينالوا من نوالهم شيء، يعني هم رايحين كده بيرش عليه في الراحة، بيرش عليه في الجاية، بيعطوه. وشوفنا نماذج من هذا، يعني بعض الإخوة اللي كانوا صغار الطلبة، وأنا شفت هذا بنفسي، يعني كان بعض الإخوة كانت زوجاتهم طالبات عندي يعني، وكانت الأخوات الزوجة تقول لي ده زوجي جاي له مش عارفة منين عربية بإيه، جاي له مش عارفة منين عرض بإيه، وجاي له هدية مش عارفة إيه من إيه، كل الإيهات اللي بتدي دول إنما يتمندلون بك، زي ابن الجوزي ما قال قبل كده، يعني يستخدمون أهل العلم كمنديل يمسحون به سوءاتهم، ليقال ما العالم الفلاني قاعد وما قالش حاجة، ما العالم الجليل شايف وما اتكلمش، ما العالم المحترم متواجد وكان معانا يعني، انت بقى اللي هتيجي تقول. فيستخدمون هيئة العالم وسمته وعلمه ويعني أبهته للتغطية على زلاتهم واعتبار صمت هؤلاء العلماء تقرير. وللأسف الشديد زي ابن الجوزي بيقول كثير من هؤلاء طلبة العلم بيبقوا مش مقر بقدر ما هو بيقنع نفسه بشيء من التأويلات، انه مضطر، انه معوز، انه فقير، انه هيسدد ويقارب، انه يعمل نفسه مش شايف، انه لو قابل حاجة فجأة قوي هينكر، انه لو ما فيش حاجة فجأة قوي يبقى على قد طاقته، يفضل يقنع نفسه انه هو معذور. وكل هذه الهيصة لانه معوز الى مال هؤلاء، يعني انقطعوا عنه مالهم لم يستطع ان يحيا، فتجديه في الاخر لايس مش عارف يتصرف. ولذلك بيقول هنا انه كثير من العلماء الذين يعني دخلوا على اصحاب الاموال واصحاب الشهرة واصحاب السلاطين واصحاب الظلم وما شابه فتنوا بأعطيات هؤلاء وأموالهم، فباعوا شيئا من دينهم استبقاء لعطاء أهل الأموال. بيقول لم ينجو من هذا إلا أحد صنفين. الصنف الأول وهو الأكمل، وهو ده اللي كان بيشجع في الأول، بيقول احرص أنك تبقى هذا الصنف، وهو الغني في ذاته، يعني هو في ذاته مش محتاج حد يديله 1000 جنيه ويديله 5000 جنيه ويرش عليه مش عارفة ساعة بكام وإسويرة بكام وشقة بكام وكده، هو مش محتاج، هو عنده ما يكفي بفضل الله عز وجل، لأنه غني مستغني بفضل الله عز وجل. وهذا في العادة لا يكون إلا لكونه مكتسب، لأنه أي إنسان يعتمد فقط على إرثه أو مال مورثه يوشك أن يذهب ماله. إحنا عندنا المثل بيقول خد من التل يختل، اللي يصرف حياته لإنفاق مال الذي ورثه يوشك أن ينتهي المال ويقول هو الفقر والفاقة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مكتسبا في ذاته، أنت بنفسك بتعرف تكسب قوت نفسك، فاللي بيعرف يكسب قوت نفسه يبقى إذن هيستغني عن حد، مش وعوز أن يمد إيده لحد ياخد، لا هو بيكسب قوته من نفسه بقطع النظر عن قوته قد إيه، المهم أنه كفافه، المهم أنه في غناه استغناؤه، يعني وليس المراد بالغنى انك تبقى عندك ملايين ممليانة، لا، كم من انسان عنده ملايين ممليانة هو فقير اليها، مستشعر نفاقته اليها اكتر من انسان بسيط نايم على الحصيرة، يعني لانه الحقيقة الغنى بالاستغناء وليس الغنى بالافتقار الى المال. فالانسان اللي عنده كوتيومه وعنده حاجة بتجيب، عنده صنعة بتجيب له أكل عيشه، وبالتالي بيأكل من عرق جبينه وبيستغني عن خلق الله عز وجل، ده بيبقى حر في إرادته، حر في في ادارته لحياته، وبالتالي الحريه دي هتنعكس على حريته في تحرير العلم، لانه مش حد قصر عينه، مفيش حد يعني مضطر انه يعمل له مداهنه ويعمل له كده معاريض علشان يستبقي عطائه المالي. وكل اللي دخلوا في مثل هذا النوع من الإشكاليات، وللأسف في زماننا نفس ده موجود، بس موجود بصور أخرى. يعني أنا شفت كتير مثلا من الناس الذين زاغوا بسبب بيعهم شهرتهم. يعني أنت بتبقى مشهور، فالناس بتعتمد شهرتك كمصدر لاستيثاقها. فمثلا تدخل مع أكتر حاجة شفتها مثلا اللي هي مجموعات العمل الخيري، أو مش عارفة بيسموهم إيه، جمعيات خيرية. وبعدين تلاقي الجمعية الخيرية بـ بـ بـ بتاخد توثيقها منك أنت كشيخ، فتاخدك كشيخ تعمل لك إعلان 5 دقايق، وبعدين تديك في الشهر بهذا الإعلان 50,000 جنيه و20,000 جنيه. ليه؟ لأنه هو في الحقيقة أنت دعمتهم بثقة الناس فيك. بعدين نيجي ندور نلاقيهم زبالة، وسارقين أموال الناس، وبيشتروا لنفسهم وبيجيبوا لنفسهم وبيجيبوا لحضرتك، وحضرتك شريك في الجريمة. لأن أنت إزاي تدعم حد أنت مش عارفه؟ أنت بعت ناسك. ودي بتبقى مسؤولية الإنسان اللي له أتباع أو له محبين. هي القضية بتاعت مليك أتباع أو محبين، مش إنك تبيعهم، لا، إن أنت مؤتمن عليهم. وأنا شفت من هذا كتير. يعني أنا مثلا بيحصل لي أحيانا في أرض الواقع، واحدة تيجي تقولي أنا عايزة مش عارفة حضرتك تعليني عن كذا، طب أنا أعلن عن كذا ده لي حضرتك، تقولي ده كويس ومفيد. يعني أنا لا أستطيع أن أستخدم ثقة الناس فيا لدعم شيء أنا مش واثقة منه ولا أعرفه ولا أستيقن منه. كده أنا ببيع ثقة الناس بقطع النظر عن ببيع عليه، يعني بقطع النظر. ده لا يصح أبدا من أي إنسان مؤتمن، وده خلق مفتقد كثيرا جدا في زماننا. في انفلونسرز، بيسموهم انفلونسرز او مؤثرين. الانفلونسرز او المؤثرين دول في زماننا اولا بيشحتوا انهم يبقوا مؤثرين علشان يوصلوا لمرحلة معينة من اللايكات والمعجبين ومش عارف ايه، يقوموا يبقوا اسمهم بقى انفلونسرز بقطع النظر عن بيشحتها ازاي. يعني بتشوفي انسان بيشحتها بالسفالة، قلة الادب، بالفضايح، بالهيافة، بالحقارة، وبعدين يبتدي يبيعها بقى، يبيعها للشركات كونه مؤثر، فيبتدي يقبل اعلانات ويعلن عن مش عارفيات. وطبعا اللي جاي من باطل رايح في باطل. في دنيا الناس، اهل الدنيا، اهل الفساد، ماذا تفعلين؟ يعني كل اهل الفساد لهم عقليتهم. انما اللي يشين ان تدخل هذه العقليه في دنيا المتدينين. وبعدين انا سمعت واحد مثلا من شباب الدعاء، وبعدين بيقدم نفسه أو بيصنف نفسه أنه من الأكابر، مع أنه الذي أدين الله به أنه ما حصلش الأصغر حتى. يعني هو مش في العلم، هو في الدعوة، في الشو الإعلامي، بيعمل فيديوهات دعوية كده، حاجة كده فور فان، يعني حاجة لطيف. إنما علم لا. بس هو بيقدم نفسه ان انا عندي 5 مليون فولور. طز فيك وفي الفولور بتوعك. انت بتقيم نفسك ازاي؟ هي الناس بتقيم الناس ازاي؟ فاصعب حاجة على الاطلاق ان يبيع طالب العلم ليشتري المال. هذه ابشع ما يكون. هو لو واحدة باعت عرضها عشان تشتري المال بنقول عليها سفلة منحطة، محدش يبيع عرضه عشان يشتري المال. لو واحد باع اعضاءه عشان يشتري المال نقول له حرام، ولا يجوز شرعا انك تبيع عضو من اعضائك عشان تجيب مال، لا يجوز. ابشع من هذا كله. وعلى هذا فقيسي وهلما جرى بقى لو واحد وقف يبيع ابنه علشان محتاج فلوس، هنقول انت حيوان، ده البقرة مش هتعمل، الكلب مش هيعمل. لكن أبشع من هذا على الإطلاق الذي يبيع دينه ليشتري المال. هذا بشع على الإطلاق. وللأسف الشديد اللي بيبيع دينه بيبقى عارف أنه بيبيعه، مش عارف أو مخدوع يقلبهمه. لا، لأنه الفرق بين العالم أو طالب العلم والعام الجاهل أن طالب العلم بيبقى ضلاله عن معرفة، الجاهل ده بيبقى مش عارف. ولذلك ممكن كتير من الناس لما تقول له الحكم يقول أستغفر الله العظيم، ما كنتش عارف أن بيع الكلية حرام، ما كنتش عارف ان حرام ان ابيع بنتي، والله ما كنت عارف، اديك عرفت، علمناك عرفت. انما طالب العلم او العالم يعني وانت تبيع دينك هتقول ايه؟ ما انتش عارف، ده انت اللي عارف. ده انت العارف لا يعرف يعني. فمن أبشع الأشياء أن يضطر أن لا أن يبيع، بلاش أن يضطر لأن الاضطرار لحكمه، إنما أن يبيع العالم أو طالب العلم دينه ليحصل المال، عشان يجيب فلوس، عشان يجيب أي منفعة دنيوية، يقوم يبيع شيء من دينه، يتنازل عن شيء من ثوابه، يتنازل عن شيء من مبادئه، يعمل حاجة زي دي، فيعمل ضياع لقدر الدين. يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إلى الملح فسد. يعني أنت العالم، أنت اللي بتظبط الأمور، أنت اللي الحاجة بايظة أنت تعدلها، تيجي أنت تتعود، طب نجيب مين يعدلك وانت اللي بتعدل الناس المفروض. ولذلك ابن الجوزي والحقيقه في كل الخواطر، وهتقابلك الخواطر دي كتير جدا، دايما يشنع على طالب العلم اللي عايش متواكي. هم ساعتها كانوا الزهاد في اوج مجدهم ايام ابن الجوزي، وكانوا كان لهم سطوه يعني، فكان بيشنع عليهم، وكانوا بيدعوا انه ده التوكل، وهو كان دايما بيفضحهم ويبين ان ده تواكل. ما تقفلش على نفسك الباب وتقعد منقطع للعباده والذكر وانت مستني يا رب ابعت لي فلوس، يا رب ابعت لي حد ياكلني، يا رب ابعت لي حد يشتري لي لحمه، يا رب ابعت لي حد يجيب لي عربيه، يا رب ابعت لي حد يلبسني هدوم. طب ما تشتغل وتغني نفسك يا اخي، حاجه غريبه جدا، بدل ما انت قاعد مستني في الخواطر اللي فاتت واللي تيجي، لما كان بيقول انتظاره لطرق بابه لياتيه الرزق ابشع من خروجه يطلبه بما استطاع من كسب العيش. أبشع شيء أن أنت قلبك يبقى متعلق بعباد الله وليس بالله عز وجل، والدليل أنك متعلق بعباد الله عز وجل أنك تسترضيهم بدينك لتستبقي عطاءهم لك. ما تقدرش تقول لهم لا حلال ولا حرام ولا يجوز ولا ما يجوز، ليه؟ هيطردوك بقى من العز والفخفخة اللي انت فيها، ويقطعوا الأعطيات، وهيقطعوا الأموال، وهيقطعوا العطايا، فانت ما تقدرش تنكر عليهم. ولذلك ابن الجوزي دايما بيدندن على انه طالب العلم لكي يكون حر الرأي ينبغي ان يكون متكسب. متكسب يعني بيكس يعرف يغني نفسه، مش شرط ان يبقى مليونير او مالتي ملياردير، او يعني لانه عشان ما نفهمش كلمه الغنى ان اللي ابن الجوزي بيطرحها على الغنى اللي في دماغنا احنا، عربيه روز رولس ومش عارفه فيلا في التجمع لا خالص، انت فاهم غلط، مش ده المقصود ابدا من غنى طالب العلم. المقصود من غنى طالب العلم انه يستطيع ان يكفي نفسه، لما يجوع يعرف ياكل في نفسه، لما يعوز هدوم يعرف يلبس نفسه، ويبقى له مكان ياويه ويستره ويجمع عليه امر، يعرف يدير كافة حياته، وهو ده الغني الحقيقي، الغني الحقيقي المستعني على غيره. ولذلك حتى لو الإنسان يعني عنده ملايين ممليانة، لكنه بيبقى مادي إيده للي فوقه، يبقى برضه فقير للي فوقه. فابن الجوزي بيقول لا، خليك غني، لأنه أنت لما تستغني هيبقى قرارك من دماغك، رأيك من دماغك، شغلك من دماغك، بحثك، استنباطك، مفيش حد هيروي دراعك بأي حاجة، لأن أنت منطلق في العلم بالتجارب. يعينك على ده ايه؟ انه ما تبقاش عينك مكسور. تعرفين لما بيقول لك اطعم الفم تستحي العين، صح؟ اما تطعم الفم العين تتكسر. فلكن لما الواحد العالم يبقى مستغني، ما حدش يقدر يكسره. كانت في القصص اللي بيذكروها ان واحد من الخديوات اللي كانوا في مصر دخل الجامع الازهر، وكان شيخ الازهر في وقتئذ او العالم اللي كان في المجلس يعني كان عنده مرض في رجله، فكان يمد رجله، يعني ما يستطيع انه يمشي على رجله، فكان بيمدها كده شلل او ما شابه يعني. فلما دخل عليه الخديوي والناس كلها قامت، وهو ما استطاع ان يقوم من رجله يعني، فكانه الخديوي وجدها في نفسه يعني، هو قالوا له مريض بس يعني برضه يعني حد ما يقوميش، فحب انه يكسره. وخدي بالك دي طريقه من اخطر طرق الاغنياء في كسر العالم، انه يدوله. يعني بعض الناس ما بتنتبهش وبتفتكر انه مجرد ما يدولك دي محبه، لا مش شرط ابدا العطيه محبه، احيانا العطيه انه بيكسر نفسك عشان يعرفك ان انا فوق. فعمل كده، جاب سره من مال وبعتها مع المساعد بتاعه قوي، وقال له اديها للشيخ. فالشيخ بص على سره المال وقال له كله من يمد رجليه لا يمد يديه، انا مدي ايدي ياخد، انا ما انا مش ده، انت فاهم غلط. لانه مديت ايدي وخدت السره خلاص هبقى مستنيها ومنتظرها وابتدي اقدم تنازلات وهرضى بالمناكير وهداهن وهارائي وهبتدي يعني هتبقى اشكاليه. فعلشان كده ابن القيم قاعد يقول في الاول خالص يا جماعه اهم حاجه لطالب العلم الممتاز انه يحرص انه يبقى عنده غنى، يحرص انه يبقى عنده غنى علشان ما يحصلوش شيء من الافتتان. وهو بيقول حتى احيانا بعض العلماء لما بيفتتنوا بيبقى وجه لهم فيه تاويل بس يبقى برضه كان افتتان. الحقيقه الاسامي اللي ذكرها اسامي زي الذهب كده، بس هو كل الحكايه انه كان في هذا الزمان مجرد اختلاط العالم ودخوله على اهل الاموال واهل السلطه كانوا يعتبرونه قادح في في في في تجرده. يعني كيف تدخل عليهم اصلا؟ كان ابن المبارك اظن له ابيات لتاتين دار الامير فانها شر دار تزار، ابيات طويله يعني يعكر على من ياتي اصحاب الاموال او اصحاب الوجهات او اصحاب السلاطين علشان يقول لك هو مش هيديك كده الوجه، لا هو هياخد منك حاجه، هتفوت له رخصه انت ما كنتش معتمدها قبل كده، هتعدي له فتوى انت ما كنتش بتقول بها قبل كده. وكم راينا يعني احنا في زماننا راينا كثير من العلماء بسبب خلطتهم لاهل الدنيا والاهل الشهوات الدنيا يعني اتهزت كده شويه برضه. اللهم استرنا وجميع المسلمين وتب علينا وعلى صوت المسلمين. لكن كلما كان طالب العلم مستغني يعني عنده ايه؟ يعني عنده غنى يسد فقده، عنده غنى يسد فقده. ولذلك هو بيقول هنا كل ما تبقى صاحب صنعة كل ما يبقى ليك عز. صاحب صنعة ده يعني مش المراد صنايعي، إنما المراد مكتسب، يعني تعرف تكتسب قوت. وذكر أمثلة ونماذج كانت موجودة زمان، أشهرها كانت التجارة. قال سعيد بن المسيب كان سعيد بن المسيب اللي محدش يقدر يدوس على طرف، اللي بنته الأمراء والخلفاء خطبوها ورفض يعني زوجها لطالب علم لانه حر قراره، محدش كسر عينه بحاجه في العلم وفي الاجابه وفي المواقف وفي الاشياء. كان يتاجر في الزيت ويتاجر في التجارات، كان عنده تجارات وعنده علم وتعلم فعنده كفايته. سفيان الثوري كان له تجاره وكان له بضاعه، ابن المبارك كان له رحلات للتجاره وعام يسافر للحج وعام للجهاد وبينهما يتاجر في ماله ويكفل اخوانه من طلبه العلم وغير ذلك. كثير ممن يعني جمعوا بين العلم والاستغناء والمال يعني. والمساله دي انا كنت دايما اقول للاخوات المراه كمان مش بمعزل عن هذا، يعني وصحيح المراه في الشرع ليس شرطا ان هي تكفل نفسها، لا يصح انه يكفلها وليها، لكن الاصل ان الانسان ينفق على نفسه ليستغني، ده الاصل. يعني الاصل ان انا انفق على نفسي ليستغني، فيسعني ان انا اتعلم صنعه، اتعلم مهنه، اخد شهاده بحيث ان انا اكفل نفسي علشان ابقى مستغنيه، ما بقاش عبء على حد. مش معقول هفضل لحد ما اشيب وانا عبء على ابويا او عبء على اخواتي او عبء على اعمامي، لا. يمكن الزوج حالة خاصة لأنه في عقد شرعي استمتاع مقابل النفقة، ففي عقد شرعي ملزم، ولذلك هو اللي يتوجب عليه قولا واحدا ينفق من ساعته هو الزوج، ينفق غصبا عنه سواء معه أو ما معه دي شغلته. إنما غيره المفروض الإنسان يسعى لأن يغني نفسه، يعني يستغني ويغني نفسه، ويستغني ويغني نفسه دي بأي وسيلة كانت، يعني ممكن بالشهادة مثلا، في ناس بتاخد بكالوريوس مش عارفة أي بقى وظيفة، يعني تبقى مدرسة، تبقى طبيبة، تبقى أو بصنعة، تبقى مثلا خياطة، تبقى بتعمل شغل تطريز، بتعمل شغل أكسسوارز، بتعمل أي حاجة صنعة تقدر يعني تتقوت منها لو أعوزت، علشان ده بيعمل استغناء في الحياة العادية. ما بالك بقى لو أنا طالب علم مش هبيع ديني لحد عشان يديني فلوسه. فكل ما الإنسان يبقى مستغني كل ما يبقى أحسن. فهو بيقول اللي نجح إنه يفلت من مصيادة أموال الأغنياء اللي هي بتبقى بتستقطبك إليهم وتحاول تكسرك وانا بقول لك احنا شفنا بانفسنا، يعني بعض الناس اللي بيطلعوا على الشاشات دلوقتي اول ما بداوا حياتهم كانوا معانا هنا في المنصوره في المساجد ومش عارف ايه، وانت لما تشوفي تغيرهم وحيدتهم عن مناهج الحق وشرائهم للشهره والمناصب ببيع كثير من ثوابتهم ومبادئهم اللي كانوا متربيين عليها ومتعودين عليها وبيدندنوا حولها، بتصدمي وبتخافي، بتخافي على نفسك من هذه الفتنة وبتخافي على الأجيال من بعدك من هذه الفتنة. يا جماعة كل واحد يستغني عشان استغناءك يساوي بقائك ثابت على الحق. فهو بيقول ما فيش حد عارف يعدي من هذه المصيادة، مصيادة انه يتشارى بالفلوس، وزي ما بنقول مش هيتشارى، مش هيتشارى مثلا الموهبه بتاعته او الجمال او الاولاد او الاعضاء، لا ده انت هيتشرى دينك، لان علمك هو دينك، هيتشرى دينك اغلى ما عندك بهذه الاموال. فما فيش حد نجا من هذا الا قسمين، ده كلام ابن الجوزي، قسم اللي هو مستغني وبالتالي مش محتاجه انا، وهنا هيبقى زي ما قلت مش المراد انه كثير المال، انما عنده ما يكفيه فلا يعوز لغيره. يعني ممكن واحد موظف، كان عندنا أخ هنا طالب علم نابه جدا وهو موظف في الجامعة، موظف في الجامعة ده يعني مرتبه قليل جدا، هو متزوج وعنده أولاد، بس الحمد لله رب العالمين قوته يكفيه، يعني قوته يدوب يكفيه بالكفاف البسيط قوي، بس يكفيه، ما هوش مضطر يعرض نفسه على فلان أو يلقح نفسه على علان علشان ده يديله مبلغ، ده يديله هدية، ده يديله مش عارف ايه، لا خالص مستكفي ومستغني ومنشغل بالعلم تعليما وتعلما فضل الله عز وجل، فحصل له مثل هذا الاستقلالية، عنده استقلالية في العلم والتعلم والتجارب. النوع الثاني بقى، وهو اللي بيقول عنه النوع الثاني ده أصعب، وهو نصيحة ابن الجوزي إنك ما تحطش نفسك في النوع الثاني ده، لأنك بتودي نفسك على الفتنة وانت مش قدها، وهي اللي اعتمد الصبر كحل بديل، هو ما عندوش تكسب أو مش فاضل التكسب، فمعتمد على الصبر على قلة القوت وقلة المال وقلة الدخل وقلة الإمكانية للنفقة، معتمد سياسة الصبر، وقال زي أحمد بن حنبل وبشر الحافي وغيرهم من العلماء الذين إيه يعني كانوا يميلون إلى الصبر على شظف العيش وقلة القوت وضيق الأحوال، لكن هذه فتنة في حد ذاتها، لأنه ممكن ما تقدرش تستحمل تصبر، ممكن بعد ما تصبر أنت يجي اللي بعد منك ما يصبرش. يعني أنا من القصص اللي هو ذكرها هنا وهتيجي معنا، وأنا شخصيا هذه القصة تبكيني، قصة الفضيل بن عياض لما كان أمير المؤمنين نزل البلدة وطلب حد يذكره بالله عز وجل، فوزير قاعد يجيب فلان العالم وفلان العالم وفلان العالم، ف ويسمع ويقول له ما اشفاني هات لي حد غيره، لحد ما قالوا له طب خلاص نجيب لك على ما اذكر يعني الفضيل بن عياض. فذهب الوزير الى الفضيل وكان قال له الخليفه يامرك ان تحضر اليه، قال وما لي ولا الخليفه، انا لا ادخل على السلاطين، ما لي ومن الخليفه، ليس لي به شان. فراح رجع تاني، راح الرسول للوزير، الوزير رجع قال له عزم عليك أمير المؤمنين بما له عليك من الحق أن تأتي إليه، خلاص ده يلزمك أنك تطيع وتعال. فرفض للمرة الثانية، قال والله لا أذهب ولا أهين العلم، يأتيني إن أرى. فأتاه ودخل عليه في بيته وقال عظم، فأخذ يعظه فبكى وتأثر ورق قلبه فعلا. فبينما هو قال سلمي، يعني بعد ما انت خلص انت رققت قلبي وذكرتني بالله، قول بقى ما انتش عايز حاجة. قال أسألك ماذا، أمر الدنيا أم أمر الآخرة؟ قال سبحان الله أمر الآخرة لا أملكها بل أمر الدنيا. قال سبحان الله أنا لا أطلب الدنيا من الله فأطلبها منك، ارح. فبينما هو على طرف الباب استمع زوجة الإمام تقول له سبحان الله هل سألته شيئا لنا، نحن لا نملك قوت، يعني كالعادة مراته بتقول له يا شيخ حرام عليك كان جاي لنا الرزق قطعت عنا الرزق، يا شيخ كنت أقول له أي حاجة، ده الخليفة بجلالة قدره بيقول لك مش عايز حاجة. فأرسل رسوله مرة أخرى، ما سمع بعت المرسال بتاعه هو لسه على الباب، قال له قول له يعني لو يريد شيئا، يعني أنا لسه على الباب أهو لو عايز أي حاجة. فقال لهم صارف رحمك الله، إن صارف رحمك الله لا تزيدنا فتنة. وبعدين قال إن مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم حمار يركبوه فلما ضعف قتلوه وأكلوا لحمه، يعني أنا لا يمكن أتذكر القصة دي إلا وتبكيني والله العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني مشقة شديدة، يعني قد تصبر أنت ولا يصبر ولدك، قد تصبر أنت ولا تصبر زوجتك، قد تصبر أنت ولا يصبر من حولك، وقد تفتن أنت كمان ويحصل لك لحظة من لحظات الزلل وتبتدي تشتهي الدنيا وتتمناها وتعوزها. فعشان كده ابن الجوزي بيقول لك احرص على انك تبقى مستغني، احرص على انك ما يجيش وقت من الايام تضطر تبيع دينك علشان تاكل، او تبيع دينك عشان تشرب، او تبيع دينك علشان تعيش. فعليك يا طالب العلم بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، ودي مهمة جدا، قضية انه اجندتك نيتك هدفك من جمع المال ليس المال بحد ذاته، لأنه طالب المال لذات المال عمره ما بيشبع. بعد ما يجيب ال50 ألف يتمنى النص مليون، يوصل للمليون هيموت على النص مليار، يجيب المليار عايزهم يبقوا 3 4 مليار يسندوا بعض، عايز فيلا نفسه في التانية يجيبها هنا، عايز هناك في مارينا ويجيبها في مارينا، طب والسخنة وحشة ولا إيه، وهكذا. من همان لا يشبع، طالب علم وطالب مال. فلو أراد المال للمال عمره ما يشبع، إنما طالب العلم بيريد المال للغنى. ولذلك إذا استشعر الغنى اكتفى. يعني مثلا من المعاصرين كان الشيخ الألباني، كان له صنعة، كان بيصلح ساعة، كان له صنعة، فكان يدخل محله إذا صلح ساعة 2 جاب رزق اليوم، يغلق محله ويروح على المكتب يذاكر، خلاص ما خلاص عندي قوت يوم، خلص بفضل الله عز وجل. وكثير من طلبة العلم بدأوا حياتهم كده بسطاء، اللي بدأ في محل واللي بدأ محفظ واللي بدأ مش عارف ايه، لحد ما ربنا من عليه بصورة يستطيع انه يتكسب منها المال وفي نفس الوقت يحصل العلم والتعليم، فحصل الغناء الذي اغناه عن الخلق، وعن ان يتمندل به او ان يبذل دينه لغيره ليمسح به سوءاته، فاستغنى عن الناس. أما الذين يعني ظنوا أنهم يستطيعوا أن هم يثبتوا على الصبر، يعني زي ما بنقول ما تستقواش على النوازل ولا على الفتن، لأنه ممكن الفتنة تبقى أقوى منك. فدايما بنقول احرص على أن يكون لك مصدر للكسب وللتقوت، يبقى لك حاجة بتجيب لك دخل، علشان يعني إن كان ولا بد تحصل منها الكسب. إنما تبيع دينك، تبيع إيمانك، تبيع مبادئك وثوابتك، لا. فيا طالب العلم عليك بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن الناس، فإنه يجمع لك دينك، يعينك على أنه يبقى عندك استقلالية في البحث، استقلالية في القرار، استقلالية في الترجيح، استقلالية في الاجتهاد. لأنه في العادة أي واحد هو بيقول فما رأينا في الأغلب منافقا في التدين والتزهد، ولا آفة طرأت على عامل على عالم إلا بحب الدنيا. بيقول قضية إنك بقى تبقى بتجمعها عشان أنت بتحب الدنيا، هي دي المصيبة اللي هتبتلي قلبك وهتطردك. ولذلك معظم طلبة العلم اللي يدفعهم إلى الحرص على جمع المال هو لأنهم فقراء عايزين يستغنوا، وعلشان عشان يبقى عندهم هذه الاستقلالية في طلب العلم، وهذا مقبول جدا منهم. إنما يبقى طالب علم شره للمال وما فيش وراها إلا المال ومنشغل بالمال، هذا الشره للمال سيشغله عن العلم يقينا ويقطعه عن العلم يقينا. وإحنا رأينا كتير من الشباب كانوا في العشرينات طلبة علم، أول ما بدأوا الثلاثينات وبدأوا يبقى طلب الدنيا بقى بقطع النظر عن يطلب المال أو يطلب الزوجة أو يطلب الأبناء أو تطلب عيالها أو تطلب زوجة أو تطلب دكتوراه أو تطلب، المهم أنه يطلب الأشياء الأخرى. يعني قطعته هذه عن طلب العلم وانشغل بشرهه بالدنيا وتعلقه بها. وهو ده اللي ابن الجوزي بيقول، وهذا خارج من حيز العلماء، نعوذ بالله من تلك الأحوال. يبقى احنا كده عندنا النوعين، والنوعين واقعين. النوع الأولاني اللي هو انشغل بطلب المال لذات المال، والنوع الثاني اللي لم يحصل مالا قط وبالتالي استخدمه أهل الأموال كأنه يعني زي ما بيقول هنا يتمندلون به، يعني يغسلون به زلاتهم وسوءاتهم ليحصل شيئا من أموالهم، وفي كلا الحالتين هو الخاسر لأنه باع دينه. أما طالب العلم الذي يحرص على أن يستغني فهذا من أنفع ما يكون للمرء. اللهم ارزقنا وإياكم غنى لا يبقينا، اللهم آمين. الخطرة اللي بعد منها نقولها برضو ونحاول نختصرها، لكن هي جميلة يعني وهي مختصرة نفسها. يقول ابن الجوزي خطرة رقم 110: أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر في ثمرته، الحاجة بتبقى كويسة وقيمة بناء على الأثر المترتب عليه، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم على الإطلاق من وجهة نظر الإمام ابن الجوزي، وخصوصا في الحتة اللي بيقيسها دي وهو استغناء الفقهاء عن غيرهم وعاوز الكل إليه. الحتة دي حقيقية بقى، حقيقية فعلا، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه على الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منهم بالقرآن أو بالحديث أو باللغة، واعتبر هذا بأهل زماني، فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهرة فيستغني، ويعرف حكم الله تعالى في الحوادث ما لا يعرفه النحرير من باقي العلماء. كم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جهل علما ما ينويه في صلاة، وربما جهل علم ما ينويه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يتوفر على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. الحقيقة لفتة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا جدا، وهي بتقول لك أنه دايما اللي بيدرس الفقه بيحصل له نوع من أنواع القوة والاستقلالية، بخلاف اللي بيدرس أي علوم تانية. اللي بيدرس أي علوم تانية بيبقى العلم مقفول عليه، ودي حقيقة زي ما هو بيقول كده. لو نظرت في زماننا، هو بيقول في زمان، وأنا أقول ولو نظرت في زماننا برضو، هتجد الإنسان كلما حصل شيئا من الفقه كلما حصل قسطا من الاستغناء والإغناء لغاية، يعني بينما باقي العلوم خدمتها لأهل الفن، يعني مثلا علم التجويد، علم القراءات، علوم تخدم ذاتها بس. أنا دلوقتي صحيت من النوم، واحدة عادية، أخت عادية، ماليش علاقة بالقراءات ولا يلزم نعرف أي حاجة في القراءات، وفي التجويد أنا بشغل الشيخ فلان يقرأ لي وخلاص، إنما بتزنق وأنا راح أعمل العمرة، يا جماعة أحرم منين؟ طب أحرم إزاي؟ طب هو أنا كده طهرة ولا مش طهرة؟ أما بتزنق في السؤال ده بلف في كعب داير أدور على حد أسأله. أسأل مين؟ أجي أدور على أستاذ النحو، ما بيفيدنيش، أستاذ البلاغة مش نافع معايا، المحقق المدقق في علوم التفسير الجامع للعلم، ولا أقول التفسير بالأونطة المنتشر جدا على النت، كل واحد قاعد على المصطبة وعمال بيقول من نفخه كأنه تفسير. تفسير علمي يا جماعة، وله ضوابط وله أسس وله علوم خادمة يخدم بها علشان يصل لدراسة علم التفسير. المهم يعني أقعد أدور، حتى المحقق المدقق من أهل التحقيق والجرح والتعديل أروح لبتوع الجرح والتعديل عشان يجاوب لي على المسألة، ما يعرفش يجاوبها لي. في الآخر أنا كإنسان عادي خالص محتاج يحرر الحكم بدور على الفقهاء، ومن هنا ظهر عز الفقهاء. مش بس عز الفقهاء بأننا كلنا معوزون إليهم لتحرير المسألة، لا، من أهم مواطن عز الفقيه أنه يفتي نفسه، صح ولا لا؟ يعني كل المحدث بيروح للفقيه عشان يحرروا المسألة الفقهية بصورة شرعية، عالم اللغة بيروح للفقيه عشان يحرر له فقه المسألة، عالم البلاغة بيروح للفقيه عشان يحرر له فقه المسألة، لكن عالم الفقه هو اللي بيحرر لها لنفسه خلاص، يعني هو بيحرر المسألة لنفسه ويرى ويعمل على مقتضى ما يرى. فكان هذا عزا للفقيه أن كل العلوم أو كل الناس أعوزوا إليه وهو لم يعوز إليه. لكن للأمانة، عشان الأمانة برضو، عشان ما حدش يفتكر كلام غلط أنه الفقه علم مقطوع من شجرة، يعني لا، الحقيقة أنه الفقه علم مبني على علوم خادمة كثير، ولذلك ابن الجوزي بيقول ولا يكون فقيها وهو أجنبي عن باقي العلوم. فقيه وهو مش عارف بقية العلوم يبقى مش فقيه ولا هباء، يبقى مجرد عيل اهبل حفظ كلمتين من الطبوليات، زي ما كان الشيخ بكر وزيد بيقول الطبوليات، اللي هي ايه؟ مسائل الشكل، اللي هي طبلة كده وبتسمع في الوسط، اللي هي مسائل اللي يكثر فيها الجدل والخلاف، يحفظ له مسألتين 3 4 10 واقوال الفقهاء والترجيح فيها، يقوم ايه؟ يظهر بمظهر الفقيه وهو ليس كذلك، إنما هو متطفر على الفقه. إنما الفقيه الحقيقي هو الذي تعلم العلوم التي تنتج فقيها. والفقيه الحقيقي عشان يبقى فقيه لازم هيتعلم تفسير، لازم هيتعلم حديث، لازم هيتعلم أصول، لازم هيتعلم لغة، لازم هيتعلم العلوم القرآن والسنة والعلوم القادمة، وإلا ما يبقاش فقيه. صحيح أصل نشاطه وأصل قوته موطن تمركزه هو علم الفقه. الحقيقة للأمانة علم الفقه علم صعب، مش سهل خالص، لأنه علم الفقه يحتاج إلى الآلة في الحفظ والآلة في الفهم، بخلاف علوم تانية كتير جدا ممكن ما تحتاجش الآلة في الفهم، تحتاج الآلة في الحفظ بس. يعني ممكن مثلا علشان أبقى ختمة القرآن وبدي إسناد وقراءات عشر مش محتاج أفهم ولا حاجة، يكفيني إن أنا أبقى بحفظ صم، فاحفظ بفضل الله عز وجل الآية وأسمعها صم زي ما تلقيتها. برضو في علم الحديث وأنا بروي الأحاديث أو بدقق في في في في, في يعني مش هقدر أقول بدقق في الرجال قوي، يعني علم الحديث دراية، ممكن أحفظ وأسمع الحديث كما تلقيته بالظبط بالظبط خالص، ماليش فيه فعل ولا فهم. في اللغة مثلا ممكن في بعض الأشياء في اللغة ممكن تسمعها صم، يعني في أوجه بلاغية، في أوجه مثلا أدبية، في في صرف. وإن كان للأمانة يعني أنا عشان أبقى أمينة أنا بعتبر اللغة العربية لا يتقنها إلا ذكي، لأن هي لغة ذكية، يعني اللي هو اللي ما عندوش ذكاء ما يعرفش، لا بس. لكن الاستنباط من الآية والاستنباط من الحديث على مقتضى قواعد أصول الفقه وقواعد أصول اللغة وقواعد البيان والإعراب النصوص في القرآن والسنة وغير ذلك، دي آلات بقى مش أي حد يعرف يستخدمها، لازم يجمع بين الحفظ والذكاء الفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو اللي احنا كنا شرحناه زمان، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لما بعثه الله عز وجل به من الهدى، وذكر ان الناس انواع، في ناس انواع كانت، في ناس يعني اخذت الميه وانبتت عشب وكلى كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده مثاله اللي فقه في دين الله عز وجل، يعني خد النصوص وطلع منها فهم واستنباط وفقه ودرايه وعلم. وفي نوع تاني أخذت المية وسلمتها زي ما هي بس، يعني مبلغ إلى غير فقط، وده جزاه الله خيرا لأنه بلغ الحق كما وصله، لكن مش زي الأولاني. الأولاني أعلى منزلة، اللي تعلم القرآن والسنة ثم استنبط منه وفهم، اللي استنبط منه وفهم دي آلة الفقهاء، آلة الفقه. وذلك للأمانة تجد كثير من الناس يصعب عليها مدرسة الفقه، لأنه الفقه محتاج ملك وآلة وصبر ونفس وجري بين الكتب وفهم لأقوال العلماء وترجيح واجتهاد في الفهم لأقوالهم ثم الترجيح بينها، فقصة كبيرة. ولذلك علم الفقه علم يزهد فيه كل كسول، يعني أي حد كسول مش بيحب يدرس الفقه، لأنه هو بطريقته هو عايز يديني كلمة من الآخر وخلاص، بس ده اسمه تقليد في الفقه. يعني اللي عايز كلمة من الآخر وخلاص ده مقلد في الفقه، بيقلد مين مش فارق معاي، أيا كان الإمام اللي بيقلده. لكن العالم الأصلي أو يعني إنجازا أنا أقول المجتهد، يعني المجتهد في الفقه هو الذي ينظر إلى أقوال العلماء وأدلتهم ثم يقارن ويرجح وينقح ويصطفي له شغل على الأدلة. ولذلك علم الفقه هو علم الأذكياء من العالمين بصراحة، يعني لكنه زي ما قلت علم طويل النفس واسع، ومن ميزاته برضو السعة دي بتعمل أريحية في التقليد لكل واحد، لكن ما تعملش أريحية في التقليد لطالب علم الفقه. يعني تجدي أي طالب علم العلم آخر بسهولة ممكن يقلد إمام من الأئمة في المذاهب وعادي ومقبول منه لأنه ليس عنده آلة في الفقه، لكن طالب علم الفقه لا يستقيم عنده أن يقلد إلا في مرحلة الطلب الأول، إنما لما يبتدي ينبغ ويبزغ في الفقه بيبقى حريص على أنه يتعلم كيف رجح الإمام، لأنه تكوين الملكة الفقهية من أهم آليات إنتاج فقيه. إنتاج الفقيه عمره ما بيعتمد على أنه يحفظ الأحاديث ويحفظ الآيات وفقه، لا، الأخطر من هذا من كده أنه يتعلم الملكة الفقهية. الملكة الفقهية يعني كيف يكون الإنسان من مجرد حافظ إلى فاهم، كيف يتحول من مجرد حافظ للنصوص لفاهم. فالملكة الفقهية يعني آلة بتتربى في الإنسان وبتتعلم من كثرة قراءته للأزكياء من الفقهاء، بيربي فيك الملكة بيعلمها لك. زي ما هو بيقول كده، الفقيه بيبزغ بيظهر بينفع نفسه فضلا عن أنه ينفع غيره، بينما في الآخر كثير ممن تعلموا علوم أخرى وشغلوا نفسهم. يعني أنا لا أنسى وأنا كنت بدي دورة في الفقه في مسجد من مساجد المنصورة هنا، كلام ده مثلا على ما أذكر كده مثلا من 8 سنين أو أكتر شوي. بعدين جاءتني أخت وهي كانت بتدرس الأخوات قراءات، وبعدين جات لي بعد الدرس فسألتني السؤال، أنا هقول السؤال بس عشان مش قصدي والله احتقار ما حدش يعرف، بس عشان ده مثال للي ابن الجوزي بيقول. سألت لي هل بلع الريق أثناء الصيام يفسد الصيام؟ تخيلي هذا السؤال. هي كانت بتجلس مجلس قبلي، يعني هي بتقعد تدي بعدين هي أنا لما أجي بتقوم وبقول أنا بقى الدرس بتاعي، فهي قاعدة بعد الدرس بتاعها حضرت عندي وبعد الدرس بدأت تسألني. أنا لا أخفيكم أنا حزنت وصرت من يوميها، من يوم الأخت دي بالذات، كل واحدة تقول لي أنا عايز أدرس قراءات أقول لها درست إيه الأول بقى في النواحي الأخرى. يعني مش عايزين الإنسان ينشغل بأنه يتعمق في علم أيا كان العلم قدره وجلاله واحترامنا له، وهو بعده في ثوابت الدين وأبجديات الدين لسه أبيض يا ورد. يعني ولذلك أنا كنت دايما حريصة على أننا نعمل المستوى الأول في طلب العلم قبل ما تخش في أي علم وتتعمق، لازم تاخدي المستوى الأول في العقيدة، المستوى الأول في الفقه، المستوى الأول في التفسير، المستوى الأول، المستوى في السيرة، المستوى الأول في العلوم الأولية. ما ينفعش أوصل لمناحي متعمقة في علوم مكملة، واحدة مثلا ما شاء الله عاملة ماجستير في النحو في إعراب القرآن مثلا، في مش عارفة اشتقاقات لفظة إيه في القرآن، وبعدين آجي في جانب العقيدة ألاقيها ميح مش عارفة يعني إيه تأويل الصفات من عدم تأويل الصفات، وأنه اللي صح فيهم التأويل ولا عدم التأويل، وإيه الصفات اللي تؤول وإيه اللي لا تؤول، وحاجة حاجة همسه. يعني هذا خلل في المنظومة التعليمية، أنا أحمل مسؤولية هذا الخلل للأمانة رقم واحد للطالب، لأنه في 99.9 الطالب يريد العلم اللي بيعمل هيصة، يريد العلم اللي هو هبا هبا هبا يظهر بسرعة، فتلاقيه عجول على أنه يكبر قبل أوانه. العلم الطبيعي بياخد أوان عبال ما تنضج، وبياخد مراحل عبال ما تنضج، فتلاقيه عجول وحريص كمان على أنه لا يتعلم من أهل العلم إنما يتعلم من أهل الشهرة. طب هو المشهور ده ما عندوش حاجة يديها لك إلا شوية الهيصة اللي عنده، فبرضه أنت ضيعت نفسك. فرجاء كل اللي عايز يتعلم يحرص على أنه يبحث عن منهجيات طلب العلم، يعرف الأول أبجديات المعلوم من الدين بالضرورة، الأساس اللي لما لا يسع المسلم جهل ولا المسلمة جهل، اللي يتوجب علي كأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني أتعلمه قبل ما نشغل بعلوم فرعية ومكملات وزيادات ولا لها أي لازمة، ولا لها أي لازمة من جهة حالتي العلمية. على المستوى العلمي للأمة قد تكون فروض كفايات، بس فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات. يعني لو أنا إنسان العلم المتعين علي مفقود، أنشغل بقى بفرض الكفاية بتاع الأمة وأنا مالي، أما أدي الفرض المتعين علي الأول أخلصه أدخل على الفرض الكفاية بتاع الأمة، إنما هي منظومة مختلة. اللي بيزق في هذا الاتجاه منظومة الجهل، سواء من الطالب أو من أشباه طلبة العلم الموجودين على الساحة بكثرة، لأنه طبعا فقد الشيء لا يعطيه. لما يكون أنا شيخ اللي بيدرسني هو نفسه فارغ وخاوي، طب أنا أخذ منه إيه إلا الفراغ والخواء؟ هو نفسه أطروحاته وأجندته هي عبارة عن المواضيع، اللعب عيال، الشو الإعلامي، التوك شو، الدلع. أنا مش هقول الاسم بقى المرة دي، لكن أنا دخلت على شيخ من أفضل المشايخ قدرا، وأنا دايما بنزل الفيس يومين في الشهر كده، أبعت بوست بوستين وروح مسحاه دايما الفيس والماسنجر يعني، لان بعتبرهم ملهاه الصراحه، بعتبرهم مصادر. المهم يعني، فدخلت قدرا، فهو انا عامله للشيخ متابعه، فدخلت احضر الدرس. والله والله وانا بحلف بالله ما وجدت حاضر الدرس اونلاين الا انا. يعني بيبقى مكتوب عدد اللي موجود في الغرفه يحضر، انا لدرجه ان انا قلت لبنتي عشان خاطري خش يا بنتي، طب اي يا اولادي، ناديت على خشوا يا اولاد، انا متضايقه محروجه حزينه، انا بكيت. عالم جليل، مش هقول بقى عالم جليل واحد اللي داخله، بينما اي هزق مزق مش بس من اهل الدنيا والرقص والاغاني، لا اي عيل اهبل بيقول كلمتين، حب ربنا، خليك مع ربنا، يا ربنا، الشغل الشو بتاع الدين بتاعهم دول، تلاقي حاضر له الاف مؤلفه ويقول لك انا عندي مش عارفه كم مليون متابع، وهو في الحقيقه ما يجيش فرده الشراب اللي العالم ده لابسه، الشراب مش هقول رجله، لا الشراب اللي هو لابسه هو ما يجيبوش اصلا، لكن منظومه مغلوطه يعني، منظومه مرتبكه. واحده امبارح بعت لي بتقول لي الشيخ ده انا بسمع له ولا اسمع لغير، انا ما رضيتش اشتمه بس قلت لا يعني كيف لا تسمعين لغير، وهو اصلا صاحب اراء يخالف فيها كل الناس، كيف لا تسمعين لغير؟ ده انا خايف على مخك يا بنتي والله، بس مش عارفه اقول ايه. يا جماعه اعرفوا العلم، تعرفوا اهله من العلماء، الفقه علم متين، الفقه علم عالي، بس حق الله الفقه عايز عمر ووقت واجتهاد، ولذلك الامانه يعني قل في النساء طالبات علم الفقه، قل في النساء طالبات علم الفقه، يعني كثير من تعامل النساء مع الفقه هو تعامل سطحي، يعني عايزه من الاخر، يعني قوليها لي من الاخر، ما تقعديش تتوهيني في المساله وبحثها والكلام من ده، يعني اسال الله عز وجل ان يفتح لنا، ان يفتح لنا في العلم، وان يشرفنا بالعلم، وان يزيننا بالعلم، وان يجعلنا واياكم من اهل الهمه في العلم والتعلم. سبحان الله، وين للشجي من الخلي، الله المستعان، الله المستعان. اللهم ارزقنا وإياكم صدق محبة العلم، اللهم حببنا في العلم، اللهم حببنا فيه، واشرح صدورنا للتعلم والعمل، واجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين. اللهم أغننا عن خلقك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك. اللهم شرفنا بالعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.